بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم من يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل همزة ما استفهامية، فإن دخل عليها حرف الجر تحذف الألف. لما قلت كذا؟ لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح كل هذه الجمل دائرة على تقرير الإيمان بالقدر، والشيخ أطال الكلام فيه وردد وثنى الكلام في تقرير الإيمان بالقدر، ومدار الإيمان بالقدر على المراتب المعروفة: الإيمان بعلم الله القديم، الإيمان بكتابة المقادير في أم الكتاب، الإيمان بعموم مشيئة الله، الإيمان بعموم خلق الله وقدرة الله. فمدار الإيمان بالقدر على هذا، ولا يتحقق لعبد الإيمان بالقدر حتى يؤمن بذلك، بهذه الأصول، حتى يؤمن بهذه الأصول، يؤمن بأن الله علم من العباد عاملون، وأنه كتب ذلك، وأنه سبحانه، وأن كل ما يجري ويقع من العباد فإنه بمشيئته سبحانه، كل ما يكون في هذا الوجود فهو بمشيئة الله. سبحان الله العظيم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبمشيئته تجري الرياح، وبمشيئته يكون طلوع الشمس والقمر والليل والنهار وجريان الأفلاك، كلها بمشيئة، وهو خالق ذلك كله، خالق هذا الوجود بذواته وصفاته، خالق الوجود كله. ومن ما مما يدخل بعلمه القديم أنه علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة، قد سبق علمه بأنه يدخل الجنة من المكلفين كذا وكذا، علما محيطا، وكذلك من يدخل النار، ولا يطرح على ذلك ما يخالف علمه سبحانه، فلا يزيد ولا ينقص. وهذا داخل في عموم إن الله بكل شيء عليم، فهو يعلم عددهم، يعلم يعني أحوالهم، يعلم أسماءهم، يعلم يعني أزمانهم، ويعلم كل ما يتعلق بهم. علم الله محيط، والآيات الدالة على كمال علمه سبحان الله في القرآن: يعلم أفعال العباد، يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم ذات الصدور، الله عليم بذات الصدور، في آيات كثيرة. اقرأ جملتي، كلام طويل يعني أخذنا إجمالا. قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم من يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. والأعمال يعني أفعال العباد، طاعاتهم ومعاصيهم وغيرها كلها معلومة له، كل أفعال العباد معلومة له، فهو يعلم ما بعلمه القديم ما سيفعله العباد، ما يفعله هذا العبد من طاعة ومعصية وإيمان وكفر وسائر أفعاله العادية، أنه يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويتزوج، كل أفعاله، كل ما يصدر من العباد من أفعال سبق بها علمه سبحانه وتعالى. نعم. وكل ميسر لما خلق له، يعني أمور العباد جارية على وفق قدره سبحانه، فهو ييسر كلا إلى ما خلق له. فمن كان من أهل الجنة فإن الله ييسره لعمل أهل الجنة، كان من أهل النار ييسره لعمل أهل النار، فلا خروج لأحد عن قدره عن مشيئته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجب للعبد أن يسأل ربه الهداية والسعادة والثبات والاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الله أكبر. اعملوا فكل ميسر، ولا يجوز للإنسان أن يتكل على القدر ويقول إن كنت من السعداء أو من أهل الجنة فسأصير إليها. لا، على العبد أن يأخذ بالأسباب، أن يأخذ بأسباب السعادة ويحذر من أسباب الشقوة، كما يفعل ذلك في مطالبه الأخرى. نعم. اقرأ. قال: والأعمال بالخواتيم. والأعمال بالخواتيم، الأعمال المعتبر في تأثيرها على مستقبل الإنسان هي ما يختم به للعبد. الأعمال نتائجها المصيرية، إنما تعتبر بنهايات الأعمال وخواتيم الأعمال. والناس يختلفون في ذلك، منهم من يختم له بخير ومنهم من يختم له بشر، كما جاء في حديث ابن مسعود أن العبد لا يعمل إلى قول حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، قال في الآخر حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الأعمال بالخواتيم، هذا يوجب للإنسان يسأل ربه ويلح، يعني يحسن الخاتم. ولهذا كان من دعاء الأنبياء والصالحين سؤال حسن الخاتم: توفني مسلم، يقول يوسف عليه السلام توفني مسلم، ويطلب أن يموت على الإسلام. وقال السحرة: أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. إلى هنا يا عائل. أحسن الله إليك. والله المستعان.